إن في الله عزاء كل مصيبة، إن في الله عزاء كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فبالله ثقوا وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. من للطفولة، من للطفولة إنها تتألم، غيلت البسمات مات البرعم. قد كانت الضحكات تملأ خافقا وروح تشدو، وروح تشدو بالسرور ترنم. في حيه رضع الهناءة وانتشى، في حيه رضع الهناءة وانتشى. على جدرانه أحلامه قد ترسم، ثغر تعوده الشروق الباسم. فاغتاله الشر البهيم المجرم، ثغر تعوده الشروق الباسم. فاغتاله الشر الحقير المجرم، فأحاله موتا وضيئا لا يفي، لا ينطق، لا يغضب، لا يبسم. ما راعه إلا سماء قد هوت، كم تحمل السم الزعاف تضرموا. فانداحت الأجساد بضاً مسها، والحزن في أفق الوجود يخيم. أبكل فج للجريمة مرصد، أبكل فج للجريمة مرصد، وبكل وقت للدناءة موسم. تبت يدان امتدتا لبراءة، بالعهر نحو الطهر إنها لا ترحم. تبت يدان، تبت يدان امتدتا لبراءة، بالعهر نحو الطهر إنها لا ترحم. تبت جموع لا يرتجى إيقاظها، من زيفها من ذنبها لا تندم. هانت علينا أولا أقداسنا، ما عادت الآيات فينا تحكم. من للطفولة، من للطفولة إنها تتفحم. خرست رجولتكم، خرست رجولتنا فلا تتكلموا.